أنا أيها الإخوة، في يوم من الأيام صليت في بقعة ما أنسى لذة صلاتي في تلك البقعة. كنت آتيا من بلد من البلاد الأوروبية، واقتضى الترانزيت أن أبقى في مطار من تلك المطارات الأوروبية، وأدركتني الصلاة. بقعة واسعة، التفت يمينا وشمالا لم أجد مسجدا. سجادة معي، بسطت السجادة، نظرت إلى جهة القبلة ووقفت أصلي. قديش كان شعوري عظيم. الناس هايجين وهايجين وغفلانين عن مولاهم وخالقهم، والدنيا عم تشغلهم وسكرانين بهالدنيا، وأنا ربي عم يقول لي لك تعال اتركهم. شايفة كيف؟ لذت وأنا عم برأي إياك نعبد وإياك نستعين، ما في أحلى منه. وأنا عم بسجد وينام والناس عن يميني وشمال، ما في ألذ منها. يعني لو استطعت كنت مطيت ومديت صلاتي بهذاك الوقت إلى أقصى ما أستطيع. نعم، هذا شرف، شرف ربي سبحانه وتعالى أكرمنا به. نعم، فليجعل كل واحد منكم هذه الصلاة التي طوق الباري أعناقنا بها منة وتكريما وتعظيما وتشريفا لا تتصور أن كل فيه، تصور أنه شرف عم يستضيفك رب العالمين سبحانه وتعالى إليه.